بزود على الكل. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. والله ما فيش احتفالات السنه لحد ما نور تحب حد. النهار الاسود ده ايه؟ النهار الاسود ده ايه؟ النهار الاسود ده نهارك اسود يا بنت الكلب يا فجره. حرام عليك يا خالد. ايه النهار الاسود ده؟ النهار الاسود ده ايه؟ النهار الاسود ده Yes.